وقاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مطايدة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراز الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. والغالب في القواعد التي يسوقها المؤلف إما توجيه إما إرشاد إما يوضح لك منهج القرآن في شيء ما، وإما أن يكون هناك بعض الشيء الذي فيه لبس أو غموض فيزيل عنك هذا اللبس والغموض. يعني هذه القواعد التي يذكرها المؤلف إما توجيه وإرشاد من الله سبحانه وتعالى، أو مثلا منهج من مناهج القرآن الكريم. القرآن له مناهج عديدة، فهذا من منهج القرآن الكريم. وإما أن يكون هناك أمور قد يكون ظاهرها الغموض، أو مثلا يكون ظاهرها أو توهم التعارض، أو يكون مثلا يتردد الإنسان في فهمها، فيأتي المؤلف ويكشف لك هذا الغموض وهذا الذي يوهم أن هناك تعارض بين هذا وهذا، كما مر معنا في بعض القواعد. وهذه القاعدة الأوامر في القرآن الكريم. احنا عرفنا حقوق الله وحقوق الرسول، أما تكون أحيانا تكون مشتركة وتكون خاصة في الرسول أو خاصة في الله سبحانه وتعالى. هذه قد تغمض على كثير من الناس، يقرأ القرآن ولا يدري ولا يعرف أن هذه من خصوصيات النبي أو من خصوصيات الله أو تكون مشتركة بين هذا وهذا. كذلك هنا القاعدة التي بين أيدينا الأوامر، الأوامر التي توجه، الأوامر التي توجه للمؤمنين تنقسم إلى قسمين: إما أوامر ابتدائية، أوامر ابتدائية، وإما أوامر هي تعتبر من باب التثبيت على هذا الأمر، يعني أمر ابتدائي أو أمر استمراري. هذا معنى يقول الأوامر في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: إما أوامر ابتدائية يعني يبتدئها الله سبحانه وتعالى لك، أو أوامر يأمرك بها لتستمر عليها وتثبت عليها. فيذكر هنا يقول مثلا لما يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقول: آمنوا بما نزلنا، هذا ابتداء، ابتداء، لأنهم لم يؤمنوا فيأمرهم بالإيمان، لم يؤمنوا فيأمرهم بالإيمان. وهناك أوامر، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى من هو لا يزال في كفره وفي شركه وفي عناده وفي طغيانه، يأمره بأن يقلع عن هذه الأمور. هذه أوامر ابتدائية، أوامر نسميها ابتدائية. وهناك أوامر توجه للمؤمنين، أوامر هم يزاولونها ويعملون، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا عليها وأن يستمروا عليها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فكيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هذا يوهم عدم فهم هذه الآية، أو قد تكون في هذه الآية غير واضحة أو فيها غموض. كيف يأمرك الله سبحانه وتعالى بالأمر وأنت متلبس في هذا الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وأنا أعطيك مثال آخر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التقوى حتى يؤمر بتقوى الله؟ نقول لا، وإنما المراد زد في تقواه. وكذلك أمر المؤمنين لما يأتيك تأتي الآيات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هو يخاطب عز وجل المؤمنين قد آمنوا بالله ورسوله، فكيف يقول اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله؟ فهذا معناه يقول المؤلف ينبغي لنا أن نفهم هذه القاعدة، وهو أن الأوامر التي ترد في القرآن الكريم إما أوامر ابتدائية جديدة لم تسبق أو لم يسبق أن امتثلها المؤمنون أو غيرهم، وإما أوامر سبق أن امتثلوا ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا عليها وأن يستمروا عليها. لماذا يثبتوا؟ قال فهذا أمر به، قال أمر به ليصحح ما وجد منه قد يكون يعني لم تحقق التقوى، حق التقوى يعني لم أنت تمتثل التقوى أو تمتثل أمر التقوى فتعيد النظر فيه. إذا أمرت وأنت من المتقين لكنك عندك نقص في تقواك، فيأتي القرآن يوجهك لهذا التقوى حتى تثبت عليها وتزداد تقوى، أو يقول يسعى في تكميل ما لم يوجد من، قد يكون لا يوجد منك فتبادر، مثل يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قد يكون من الناس من يغفل يمر عليه اليوم أو أكثر وهو لا يذكر الله، فيأتي القرآن يذكرك فحتى تكمل ما نقص منك أو ما غفلت عنه هذه الغفلة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا فيه حث على. فيقول القاعدة، قاعدة ينبغي أن نفهمها، أن الأوامر في القرآن الكريم إما أوامر ابتدائية ينبغي أن يمتثلها المؤمنون، وإما أوامر قد امتثلها المؤمنون لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت عليها وأن يزدادوا. يقول ومن أبرز الأمثلة المؤمنون في صلاتهم في كل صلاة وفي كل ركعة يقولون يدعون الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهل هم على الصراط المستقيم حتى هل هم على غير الصراط حتى يطلبون الهداية أن يوجهوا، أو هم على الصراط وماذا معنى هذا؟ فيقول هذا معناه أنهم يطلبون الزيادة والثبات والاستمرار، هذا معناه، معنى هذا الثبات والاستمرار والزيادة على أن يكونوا على هذا الصراط المستقيم واستقيموا ألا يزيغوا أو يزولوا عن هذا الصراط. هذه معنى القاعدة.